ورزقه وماله أبو بكر، لشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بسأل، وخلي بالك ليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالثمن؟ خلي بالك من الجواب ده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حرصا على الأجر، وهو يعلم أن أجر الهجرة في سبيل الله لا يعادله أجر. النبي حرص على الأجر، سبحان الله، في بدر وهو يركب مع أبي لبابة ومع علي بن أبي طالب على دبة واحدة يتبادلون عليها، فيركب النبي تارة ويركب صاحباه تارة، فقال يا رسول الله نمشي عنك، يعني لا يليق أن نركب وأنت تمشي إلى جوار الناقة وإلى جوار الدبة. فماذا قال بأبي وأمي وروحي؟ قال ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. يا سلام، ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. ده النبي محمد اللي رب العزة قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك حريص على الأجر. هذه لطيفة لنبغي أن تغيب عن بالنا يا أحبابي، لا تحقرن من المعروف شيئا، والله العظيم ممكن اللي دخلك الجنة ابتسامتك في وجه أخيك، والله ممكن دي اللي دخلك الجنة، عفتك بلسانك عن عرض أخيك، أن تسقي كلبا، أن تسقي كلبا، أن تسقي قطة، أن تحسن إلى جارك، ألا تصرف الصرف الصحي في ماء النيل وتبقى عامل بنية، تقول أبدا والله ما صرف نقطة بول واحدة في ماء النيل بنية ألا أؤذي مسلما ولا حيوانا ولا بهيمة ولا طيرة. ما يدريك، ما يدريك، ما العمل الذي يدخلك الجنة؟ ما العمل الذي تنال به رحمة الله؟ أقسم بالله قد تدخل الجنة وتنال رحمة الله ورضوانه بعمل لا يخطر لك البتة على بال. ألم تسمع أن بغيا دخلت الجنة في كلب؟ ألم تسمع أن امرأة دخلت النار في قطة؟ ألم تسمع أن رجلا نال مغفرة الله في غصن شجرة؟ غصن شجرة أزاحه عن طريق الناس فغفر له بذلك. وبغي زانية دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، وامرأة دخلت النار لأنها عذبت قطة. أعمال قد نستهين بها، قد نحتقرها، وقد لا تصل إلى رضوانه جل وعلا إلا بعمل من هذه الأعمال. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا. وكمان الذنوب، اوعى تحقر ذنبا من الذنوب. ليه؟ دي مسألة بسيطة، إيه يعني مجلس ساعة على موقع بحث في الإنترنت؟ ما نقعد بالي ساعتين مع محمد حسان وساعتين مع الشيخ فلان وساعتين مع، خلاص أروح بقى عن نفسي ساعة أمام فيلم فاضح ولا ايه؟ يعني لما انظر الى النساء شوية، ايه يعني الدنيا اتقلبت لما اغتاب اخا من اخواني؟ اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وعبد الله بن مسعود يقول كما في البخاري، يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى ان يقع عليه. المؤمن يخاف من نظرة، يخاف من كلمة، يخاف حتى من خاطرة، مع أنه يعلم أنه لا يحاسب على الخواطر، لكن يخاف قد تتحول خاطرة إلى إرادة وإلى نية، وإذا تحولت إلى نية يحاسب على ذلك. إنما المنافق والعياذ بالله يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه فطار. فلا ينبغي أن تحتقر من العمل الصالح شيئا على الإطلاق. لو حضرتك ماشي في الطريق دلوقتي ولقيت رجلا أعمى وأخذت بيده إلى المكان الذي يريد، والله العظيم قد تدخل الجنة بهذا العمل، وأنا أقسم بالله. أنا دائما أقول لإخواني، يعني أنا لا أجد عندي من الأعمال ما أثق أن ألقى الله عز وجل به إلا بري بأمي. أنا بتكلم عن نفسي. تقول ليش بقى أنت لك ألف الأشرطة وألف الحلقات؟ كل ده ربنا يستر عليه، ربنا يسترنا. اجعل لنفسك خبيئة مع الله، واجعل لنفسك عملا صالحا ترجو به أن تنال رضوان الله، أيا كان هذا العمل، كل له باب. لا أجد عملا أنا نفسي ألقى الله به عز وجل وأرجوه سبحانه وتعالى أن يرحمني به في الدنيا والآخرة إلا بري بأمي. إنما الدعوة والألاف والمناصر أنت شفت، أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. خلي بالك وخلي العمل ده يبقى بينك وبين ربك حتى ولو كان قليلا. فلا تستغني قط عن تحصيل الأجر من أي عمل وإن قل. قال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فلم يعقب الصديق، وهذا من كمال الأدب. خلي بالك، يعني بعض أحبابنا الآن تصور كان ممكن الصديق يقول له: إزاي يا رسول الله؟ لا والله ما ينفع. مقام الأدب، خلاص دي لقطات يا أخوانا مش هتلاقوها في الكتب. مقام الأدب يقتضي من الصديق رضي الله عنه ألا يعقب على قوله صلى الله عليه وسلم. سكت. قالت عائشة على طول: فجهزناهما أحسن الجهاز. جهزنا الراحلتين أحسن الجهاز، أي بما يحتاج إليه المسافر الذي سيشق ضروب الصحراء، لا سيما إن كان مطاردا من أهل الشرك في مكة. فجهزناهما أحسن الجهاز، ما يحتاج إلى المسافر من لقيمات أو من الخبز أو من الماء أو من التمر. فجهزناهما أحسن الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، في سفرة يعني طعاما يسيرا خفيفا في جراب، في حاجة زي الصرة كده. فقطعت أسماء بنت أبي بكر، وده أول درس خلي بالك منه. فقطعت أسماء، يا الله رضي الله عنك يا أبا بكر، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، الجراب اللي وضعوا فيه الصفرة. قطعت نطاقها، النطاق هو ما تتمنطق به المرأة، ما تتمنطق به المرأة، ما تشده على وسطها. خلعت نطاقها وقطعته قطعتين وربطت فم الجراب، أي الذي وضعوا فيه السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصديق رضي الله عنه. أنا عاوزك تقف هنا وقفة مهمة جدا. هل وردت رواية تثبت أن الوالد الصديق رضي الله عنه قد أمر ابنته أن تخلع نطاقها وأن تقطعه قطعتين لتربط على فم الجراب؟ هل وردت رواية فيها أمر من الوالد لابنته بفعل ذلك؟ لا. تربية، التربية. اسمع الكلمتين اللي هقولهم دول، ولو أنت روح بقى وما عدتش تحضر بعد كده خلاص يكفي. أنا بقول عبرتين والله الذي لا إله غيره، لو حاكت بيوتنا بيت أبي بكر لمكننا ربنا. تاني، والله الذي لا إله غيره، لو حاكت بيوتنا بيت أبي بكر لمكننا ربنا. بيت الصديق بيت كله يعمل للدين، البيت كله مسخر للدين في خدمة النبي الأمين. صاحب البيت الصديق يعمل للدين. البنات، عائشة تحكي تقص علينا الحديث، هذا عمل، هذه صورة من صور الجهاد. وأسماء انظر ماذا صنعت، البنات في هذا البيت يعملن للدين، الولد عبد الله بن أبي بكر وسنرى الآن يعمل للدين، الراعي راعي الغنم في بيت الصديق مدرب ومربى على العمل للدين، عامر بن فهيرة. فكل شخص في بيت أبي بكر يعمل لدين الله تبارك وتعالى، وكأن الصديق نذر نفسه للدين وعاش بكل أنفاسه وكلماته وأقواله وأفعاله وأحواله، يؤصل في الجميع الذين يعيشون معه ومن حوله قضية العمل لدين الله، بحيث إذا حان وقت العمل أصبح كل جندي في البيت يخدم دين الله دون أن يصدر له الصديق أمرا بتحديد نوع العمل. وهذا ما نحتاج إليه الآن. ينبغي علينا أن نتعلم هذا الدرس أيها الأحبة من دروس التربية. لا يمكن أن تكلف ولدك في وقت من أوقات التكليف بعمل ما دون أن تكون قد أعددت وهيأت الولد من قبل في أوقات طويلة من التربية لتحمل هذا التكليف والقيام به. البيت الذي يعيش للإسلام ليس بالضرورة أن يكون صاحب هذا البيت عالما أو واعظا يجمع أسرته وأولاده كل يوم وكل ليلة ليلقنهم درسا من دروس العلم الشرعي. لكن بالضرورة أن يكون أسوة وقدوة. أنا لا يمكن أبدا أن أغرس في قلب ولدي حب الصلاة وأنا مضيع للصلاة، ولا يمكن للأم أن تربي ابنتها على الفضيلة وهي مستهترة، أو أن تحبب ابنتها في الحجاب الشرعي وهي متفلتة متبرجة. ولا يمكن أن أعلم ولدي الصدق وأنا أكذب على أمه وأنا أكذب عليه في البيت وأنا أعده ولا أفي له بوعودي. وإن طالب الولد بوعدي له وأحرجني بإظهار كذبي عليه أقع في خطأ آخر فأصفع الولد على وجهه بحجة أنه قليل الأدب أو سيء الأدب. فاقد الشيء لا يعطيه. واسمع مني أقول الكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، وإنما تستمد الكلمة قوتها من صدق صاحبها. ولا تستمد الكلمة جمالها ورونقها من تنميق حروفها وتزيين حروفها، وإنما تستمد الكلمة جمالها من إخلاص صاحبها. فالكلمة حين تخرج من القلب وقد لفحتها حرارة الإيمان وضمخها طيب الصدق تصل إلى القلب.